بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أصول الفقه. نأخذ أيضا مقدمة قبل أن نبدأ في كلام عن أصول الفقه. العلوم تنقسم إلى قسمين رئيسيين، علوم غايات وعلوم وسائل أو آلات، علوم غايات وعلوم وسائل أو آلات. علوم الغاية أولها وأساسها التوحيد وعليه مستطر كده أول عقيدة. اثنين، الفقه، ده علوم غاية. ثلاثة، التفسير، أيضا من علوم الغايات لفهم القرآن. طيب، عشان تصل للعلوم ديت لازم وسائل تستعين بها عشان تفهم الفقه، وسائل تستعين بها الحديث، وسائل عشان تستعين تفهم بها التفسير وعليه مستطر كده. فلذلك بندرس علوم وسائل أو علوم آلات. زي علوم الوسائل عندك علم اللغة، علم وسيلة أو آلة. علم أصول الفقه ده آلة. ثلاثة، علم مصطلح الحديث آلة. علم أصول التفسير هذه آلة. المقدمات القواعد الفقهية برضو مرتبطة بالفقه، هذا آلة. تمام، يبقى دي اسمها علوم إيه؟ آلات. فطالب العلم لابد يجمع بالاثنين، وكلما ارتقى في علم الغاية بياخد مع علم الوسيلة. يعني كل ما بتمشي في الفقه بتاخد معاك الأصول، تمشي الاثنين مع بعض عشان تقدر تفهم ده بده. تمام، دي مقدمة سريعة كده عن الموضوع. مادة أصول الفقه برضو ناخد مقدمات، مش هنبدأ في الكتاب ده، احنا بس هناخد ايه مقدمات لغاية الأسبوع الجاي بقى كلنا إن شاء الله يكون معنا الكتب. اللي هو ايه؟ الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، كتاب الأصول من علم الأصول لابن عثيمين. مش هتفرق، هات المتن هات الشرح ده براحتك انت بقى. وعليكم السلام وبركاته. طيب، ناخد بس مثال لأصول الفقه عشان نقدر ندخل على بينا كده. اكتب مثال لأصول الفقه. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تمام، أقيموا الصلاة، اكتب كده أقيموا الصلاة أمر، ده رقم واحد. انزل تحت رقم اثنين، الأمر يفيد الوجوب. ثلاثة، الصلاة واجبة. الصلاة واجبة، يبقى لاحظ كده أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر. عرفت منين هو فعل أمر؟ من علم اللغة. طيب، نيجي رقم اثنين خطوة تانية، الأمر يفيد الوجوب. عرفت منين ده؟ من أصول الفقه، من أصول الفقه. ثلاثة، يبقى الصلاة واجبة النتيجة. يبقى أصول الفقه عبارة عن إيه يا جماعة؟ وسيلة نستنبط بها الأحكام الفقهية. تمام؟ من الأدلة، وسيلة نستنبط بها الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة. ده تعريف كده إيه؟ تيسيري، إنما لسه ناخد تعريفه بالضبط يعني. نستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة. يبقى عشان تستنبط، لما أجي أقول لك إيه حكم الصلاة؟ تقول لي واجبة. أقول لك طب جبتها منين؟ تقول لي أصل الآية تقول أقيموا الصلاة، وأقيموا فعل أمر، وأنا درست في الأصول، يبقى جبتها عن طريق إيه؟ علم أصول الفقه، أن الأمر يفيد الوجوب. الأمر يفيد الوجوب، اكتب قصادها كده قاعدة إجمالية، قاعدة أصولية إجمالية، قاعدة أصولية إجمالية. شرطة كده لها اسم تاني، دليل أصولي. دليل أصولي يعني ده دليل أصولي. تمام، طيب نفهم حاجة كمان. لما اجي اقول لك اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، دي قاعدة أصولية ولا ده حكم تفصيلي؟ ده حكم تفصيلي. اتفضل اللي يجي يا جماعة يدخل على طول عليهم السطر وكده، ناخد قاعدة بعد كده، قاعدة أصولية معنا. اللي يجي يدخل على طول يعني ايه، توكل على الله على طول. طيب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلي بالك معي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا اسمه دليل تفصيلي. يعني ايه دليل تفصيلي؟ خاص بجزئية معينة. ايه الجزئية ديت؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ده دليل ولا مش دليل؟ دليل، بس دليل اجمالي يعني دليل عام، ولا بيدل على حاجه معينه؟ على حاجه معينه اللي هو ايه؟ الصيام، صح كده؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ده دليل عام بنستفيده في حاجات كتيره، ولا دليل على حاجه تفصيليه؟ حاجه معينه، حاجه تفصيليه، تمام كده؟ نيجي بقى لاصول الفقه، قال لك لا دي قاعده اجماليه، ده دليل اجمالي، يعني قاعده بتدخلها في كل الفقه. الامر يفيد الوجوب، تدخل في الصلاه بس ولا في الطهاره ولا في الصيام ولا في الزكاه ولا في اي باب؟ الامر يفيد الوجوب، دي قاعده بتدخلها في اي باب من ابواب الفقه دي يا جماعه؟ ها، في كل ابواب الفقه، تمام؟ دي قاعده اجماليه، تمام كده؟ دي قاعده، دي وسيله بتسلطها زي الكشاف كده، بتسلطه على الكتاب والسنه، ها، وتستنبط بيه، يبقى من فوق اهو، تمام؟ انما الدليل التفصيلي اللي هو الايه والحديث من فوق ولا من تحت؟ ده من تحت، بتطلعه من تحت اهو. انما الدليل الاجمالي بتسلطه كده على الكتاب والسنه وتستنبط منه. واضح دي؟ يبقى القاعده الاصوليه قاعده اجماليه ولا قاعده تفصيليه على حكم معين؟ ثاني، قاعده اصوليه، قاعده اجماليه. خلي بالك، افتكر ايديا كده، دايما المخ بيقول بيفكر بالصور، فانا بعمل لك صوره اهو. القاعده الاصوليه قاعده ايه؟ اجماليه، بتسلطها على الكتاب والسنه بتستنبط بيها. زي ايه القواعد الاصوليه؟ الامر يفيد الوجوب، فدخلها في كل ابواب الفقه بقى، تمام كده؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ده في امر. كتب عليكم الصيام، هذا في امر. اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هذا في امر. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هذا في امر ونهي، تمام؟ وبالوالدين احسانا، برضو ده اسلوب امر، وندرس اساليب الامر. واضح يا جماعه؟ النهي يفيد التحريم، دي قاعده اصوليه بتدخلها في اي باب من ابواب الفقه؟ كل ابواب الفقه. اي نهي في الكتاب والسنه الاصل انه يفيد التحريم، ما لم تاتي قرينه تصريفه، تمام كده يا جماعه؟ يبقى دي اسمها قاعده اصوليه اجماليه بستنبط بيها. حد فاهم حاجه؟ يعني الاصل في الاشياء الاباحه ما تبقاش اجماليه؟ الاصل في الاشياء الاباحه هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، ماشي. دي اسمها قاعده فقهيه، قاعده فقهيه، هنيجي نقول الفرق بينها وبين الاصول. اه، فيها فرق، بس فهمت الجزئيه دي يا جماعه؟ ان القاعده الاصوليه ايه؟ اصول الفقه، ادلته تفصيليه. الادله التفصيليه يعني الكتاب، السنه، ها، الاجماع، تمام، القياس، ده دليل تفصيلي على مساله جزئيه معينه، تمام؟ انما الدليل الاجمالي قاعده بسلط على الكتاب والسنه بستنبط بيها. واضح الفرق ما بين القاعده الاصوليه والفقه؟ يبقى الفقه دليل ادله تفصيليه ولا ادله اجماليه؟ الفقه ادله تفصيليه، يعني قول لي حكم الصلاه ايه؟ واجبه. طب قول لي الدليل عليها ايه؟ ها، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. طب اقول لك بقى جبتها ازاي؟ عن طريق اصول الفقه، الامر يفيد الوجوب، يبقى دي قاعده اصوليه. واضح للجميع؟ حد مش فاهم؟ ها، فاهم يا شباب؟ ها، حدش فاهم حاجه يا جماعه؟ طب حد فاهم؟ طب حد، كلنا فاهمين يعني؟ الحمد لله. طب انا عايز واحد بطل يقول لي الفرق بين القاعده الاصوليه والفقه. ها، ببساطه، اتفضل. دليل اجمالي، اه، اسمها ادله اجماليه بستنبط بيها. طب الفقه دليل تفصيلي، ادله الفقه ادله تفصيليه، وادله اصول الفقه يعني قواعد اصول الفقه قواعد اجماليه. واضح كده؟ طيب، مصادر اصول الفقه، القواعد اللي قلناها زي الامر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، الاشياء دي جبناها منين؟ في مصادر استقوها منها العلماء، منها واحد استقراء نصوص الكتاب والسنة. استقراء نصوص الكتاب والسنة، استقراء يعني تتبع الآيات والأحاديث، ففهموا إن أي فعل أمر في الكتاب والسنة يفيد الوجوب، إن أي نهي في الكتاب والسنة يفيد التحريم. اثنين، الآثار عن الصحابة والتابعين، جبنا منين أصول فقه؟ الآثار عن الصحابة والتابعين. ثلاثة، الأمر يفيد الوجوب واقيموا فعل امر، يبقى استعنا بعلم ايه؟ اللغه، يبقى قواعد اللغه العربيه، قواعد اللغه العربيه. اربعه، اجتهادات العلماء، اجتهادات العلماء، العلماء اجتهدوا فاستنبطوا له، استنبطنا منها، من اجتهادات العلماء ومن استنباطات العلماء استنبطنا منها اصول الفقه. طيب، ما فائده اصول الفقه؟ ما فائده اصول الفقه؟ ايه فوائد اصول الفقه؟ واحد، ضبط اصول الاستدلال، ضبط اصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة بين قوسين كده، يعني الأدلة والقواعد التي يستنبط بها، فلما تدرس أصول الفقه ده فلان استدل بقاعدة أصولية بنسميه برضو بدليل أصولي، بنسميه برضو بدليل إجمالي، كل ده اسماء واحدة. واضح يا جماعة؟ الناس بقى بندرس أصول الفقه أهو، تمام؟ استدل فلان ده بقاعدة أصولية خاطئة، استدل بدليل أصولي خطأ، استدل بقاعدة إجمالية أو بدليل إجمالي خطأ. فاهمين إيه معنى الكلمة؟ مو معناها واحد، تمام؟ استدل بقاعدة خطأ. حدث في عهد الصحابة أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، تمتع في الحج يعني، تمام؟ فالمهم أجازه عبد الله بن عمر، سئل عن التمتع فأجازه جزاك الله خير. فقيل له: تقول بهذا وقد منعه عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر. فهو عنده هنا دليل قاعدة أصولية. إيه القاعدة الأصولية؟ إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الصحابة، دي قاعدة أصولية، إنما ما قالش إن دي قاعدة أصولية، تمام؟ ومنها نفهم إن أصول الفقه نازل مع الوحي، أصول الفقه نزل مع الوحي، مع الكتاب والسنة، نزل مع القرآن ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم للسنة، تمام؟ كان أصول الفقه في أذهان الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فطرهم سليمة، دي رقم واحد، فلم تظهر فيها بدعة، لكان معتزلة ولا خوارج ولا روافض ولا غير. اثنين، هم أهل اللغة العربية، فمش محتاجين يدرسوا لغة عربية. ثلاثة، عندهم القدرة على الاستنباط والفهم، لأن معهم الأدوات، الفهم السليم عندهم، تمام؟ الذكاء والقريحة، وعندهم اللغة العربية يفهموا بها النصوص الكتاب والسنة، تمام؟ فكانوا بيستنبطوا بإيه؟ تلقائي. يبقى استنباطهم كان إيه يا جماعة؟ استنباطاتهم كانت إيه؟ تلقائية، مش محتاجين يدرسوا دروس أصول فقه، برضه مش محتاجين يدرسوا مصطلح حديث. ليه؟ لأن احنا بندرس مصطلح حديث وعلة الحديث وتخريج أحاديث، تمام؟ والكتب الست، ومش عارف الكتب الخمسة، والكتب التسعة، والكتب الكذا، والموسوعات، عشان توصل في الآخر لإيه؟ الحديث صحيح ولا ضعيف. هما ما كانش عندهم ده كله، لأن معاهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فمش محتاجين يدرسوا ده كله، تمام؟ فكانت كل القواعد دي في أذهان الصحابة رضي الله عنهم. ثم بتتابع الزمان، احنا بنتكلم عن ايه؟ نشأة اصول الفقه، ازاي بدأ اصول الفقه؟ يبقى اصول الفقه بدأ وقت ايه؟ مع نزول الوحي، مع نزول الوحي، تمام؟ ثم تتابع الزمان، فبدأ العلماء يكتبوا الفقه، ويشيروا الى كيفية استنباط، يعني يشير كده الامام يكتب الكتاب في الفقه ويشير ازاي استنبط الحكم، يشير اشارة، تمام؟ ان استنبطته بالاصل الفلاني، ما كانش بيقول بقى بالاصل الفلاني ولكن عن طريق كذا. ثم تتابع الزمان الى ان وصل لعهد الامام الشافعي رحمه الله، فصنف كتاب الرسالة، اول كتاب مؤلف في اصول الفقه. يبقى اول كتاب مؤلف في اصول الفقه هو كتاب الرسالة للامام الشافعي. طبعا لما تيجي تقرأ في الرسالة هتلاقي كلام صعب، في بعض الابواب هتفهمها وبعضها هيبقى صعب عليك. ليه؟ لان في البداية العلم في البداية لسه ايه؟ لم ينتظم، تمام؟ لسه لم يتشكل، لسه لم يتهذب، فبتلاقي العملية صعبة شوية. مش معنى كده ان الرسالة ما لهاش فايدة، لا، ادرس شوية في الاصول وبعدين اقرأ الرسالة هتفهمها، واضح؟ ثم تتابع العلماء بعد ذلك على التآليف في اصول الفقه. واضح زي اصول الفقه نشأ؟ واضح يا جماعة؟ فقلنا من فوائد، من اعظم فوائد اصول الفقه، الفايدة الاولى ضبط اصول الاستدلال، يعني لما يتعرض عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول الصحابي، اللي دارس اصول الفقه يقول لك لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد وقول الصحابي رقم اثنين. اللي مش دارس يقول لك لا، قول الصحابي لان هم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكيد هو فاهم. لو تعرض حديث مع امام من ائمه المذاهب، اتباع المذاهب المتعصبين بقى، مش كلهم، اتباع المذاهب المتعصبين يقدم قول الامام على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما درس اصول فقه؟ لا، هو درس بس عنده اصل اصله غير صحيح، ان هو ان الامام يقدم قوله، اكيد عارف الحديث ده وقال بقوله، فاكيد هو له نظره تانية يعني، فانا بتبع قول الامام حتى لو خالف الحديث، لو خالف الحديث صحيح، ده اصل فاسد. فلما ندرس اصول الفقه بنعمل ايه يا جماعه؟ بنضبط اصول الاستدلال، استدل واستنبط صح من الكتاب والسنه، واضح يا جماعه؟ لو ما درستش اصول الفقه مش هينفع تستدل، تستدل على الايه بالبركه، ها دي الامر يفيد الوجوب ده يفيد التحريم وخلاص كده بالبركه تمشي، ما ينفعش. ولذلك لا يتكلم في الفقه الا صاحب اصول فقه، لازم يكون دارس وفاهم اصول فقه. رقم 2 تيسير عمليه الاجتهاد. من فوائد اصول فقه تيسير عمليه الاجتهاد، عشان يبقى مجتهد لازم يدرس اصول فقه. 3 بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي، بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي عشان يفتي لها ضوابط، هو انت مفتي عشان تبقى مفتي لازم لك شروط. 4 معرفة اسباب اختلاف الفقهاء، معرفة اسباب اختلاف الفقهاء، ودي مهمة جدا يا جماعة. الفايدة رقم 4 دي ان انت تعرف الفقهاء اختلفوا ليه، ليه الفقهاء اختلفوا. يعني مثلا الامام ابو حنيفة رحمه الله اجاز النكاح بدون ولي، ليه اجاز النكاح بدون ولي؟ يعني ممكن المرأة تزوج نفسها بدون ولي، ليه؟ مع ان الجمهور قالوا لا لابد من ولي، لازم يكون لها ولي، ليه؟ ايه السبب اللي خلاهم يختلفوا؟ نسد التليفونات يبقى احسن، اللي معاه التليفون يعملوا صامت. ليه؟ ايه السبب اللي خلاهم يختلفوا؟ اصول الفقه هيبين لك ان في اصل عند الامام ابي حنيفه وعند الحنفيه الصلو، وعند الجمهور اصول مخالفه لاصول الحنفيه. جبت معايا كتاب اسمه اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء. هتقولوا لي ايه بعد ما قلت اسمه؟ هتقولوا لي ايه؟ لا هتقولوا لي ايه؟ قول تاني صح؟ قول تاني صح؟ عشان كده قلنا من الاول، اول ما نقول حاجه جديده نروح عاملين ايه؟ كاتبينها. اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء. اثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء. تأليف مصطفى سعيد الخن، مصطفى سعيد الخن، مؤسسة الرسالة، طبع مؤسسة الرسالة. الكتاب بيدور حوالين العنوان، بيقول لك ان العلماء اختلفوا في القواعد الأصولية، فلما اختلفوا في الأصول اختلفوا فين؟ في الفروع، في الأحكام الفقهية بتاعتهم. يبقى الخلاف اللي بين العلماء خلاف عن هوى، يقول لك مذهب الحنفية كذا ومذهب الشافعية كذا ومذهب المالكية كذا ومذهب الحنابلة كذا، خلاف عن هوى يا جماعة بالمزاج؟ لا، لأن عنده أصل أصول فقه، فالأصل بتاعه بيقوده أنه لازم يقول بالقول ده. عند الحنفية بيقولوا خبر الآحاد لا يستدل به على الفرض، خبر الآحاد لا يستدل به على الفرض، يستدل به على مرتبة أقل من الفرض عندهم اسمها الواجب، هندرسها إن شاء الله في الأصول. فعندهم ان قراءة الفاتحة ليست فرض، ليست ركن من اركان الصلاة. يعني لو صليت وقرأت بدل الفاتحة الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما قرأتش الفاتحة، صلاتك صحيحة. ليه؟ لان عندهم ان صلاة سورة الفاتحة وردت بخبر احد. يعني ايه خبر احد؟ نفهمه ان شاء الله في المصطلح، نفهمه في المصطلح ان شاء الله. لا مش حديث، حديث هو حديث بس انواع، تمام تفهمون ان شاء الله في المصطلح. في القرآن الكريم الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، برضو في الآية فقرأوا ما تيسر منه، فانت بتصلي اقرأ ما تيسر، ثلاث آيات اربع آيات خمس آيات عشر آيات، تمام. فانت تيجي تقول لي ان لازم اقرأ الفاتحة، الدليل بتاعك حديث احاد والقرآن متواتر، تمام كده تمام. فعندهم ان الزيادة على النص نسخ، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أدى آية هو. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ده حديث آحاد، الآحاد أقل من المتواتر، تمام كده يا جماعة؟ واضحة لغاية كده؟ الآحاد ها اللي هو الحديث أقل من المتواتر. فبيقولوا أي زيادة على النص بيبقى نسخ، يعني لما تزود على نص القرآن وتقول فاقرأوا ما يتيسر من القرآن، وتيجي تقول لي ان إيه لازم تقرأ الفاتحة، يبقى انت زودت على القرآن صح؟ طالما زودت على القرآن يبقى انت عايز تنسخ القرآن، واضح يا جماعة لغاية كده؟ طب هنسخ القرآن بحديث احاد، هنسخ القرآن مش هينفع، الاحاد اقل من المتواتر، فما ينفعش الحديث ينسخ القرآن، حديث الاحاد قالوا ما ينفعش ينسخ القرآن. طب اموال عايزين تعملوا ايه؟ قالوا هنثبت بيه الواجب، مش هنخلي الفاتحة ركن بقى، خليها واجب من واجبات الصلاة، وليست ركن من أركان الصلاة. الجمهور يقولوا لا، عندنا حديث الأحاد يثبت به الفرض والواجب والركن وكل حاجة في العقيدة وفي الفقه وكل حاجة. إيه الأصل اللي أصلوه الحنفية؟ في فرق من أصل الجمهور وأصل الحنفية. أصل الجمهور قالوا إيه؟ الأصل هو اللي سبب الاختلاف ده كله، اللبكة دي كلها. الجمهور قالوا إيه؟ حديث الأحاد يثبت به الفرض. الحنفية قالوا إيه؟ حديث الأحاد لا يثبت به الفرض. واضحة؟ أدا أصل ده وأدا أصل ده. فشوف كده، خدوا الأصل، الجمهور خدوا الأصل ده ونزلوا بيه، والحنفية خدوا الأصل ده ونزلوا بيه على الفقه، فاختلفوا الفقهاء. واضح اختلفوا فين؟ فين الاختلاف؟ منين؟ يبقى الاختلاف في القاعدة في الفقه بس، في المسألة بس. لا، ده الاختلاف فين؟ من فوق أصلا، من القواعد بتاعتهم. فالأصول لازم تقود زي العمود كده، مش على الأصل كده بينزلوا على الفقه كله، وده أصل الأصل بينزلوا على الفقه كله، فحدث الاختلاف. فضل. طيب، حديث الأحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر. إيه معنى المتواتر؟ هو ما رواه عدد كثير في كل طبقة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم على الكذب. يعني إيه؟ عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، مثلا قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العلماء قالوا هذا حديث متواتر. يعني متواتر؟ مين اللي قال حديث؟ كم واحد من في البداية خالص؟ مين اللي قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد. مين اللي خدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. فخدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة، قول 10-15 صحابي. مين اللي خدوا من التابعين؟ قول مثلا 20 تابعي. تمام؟ مين خدوا عن التابعين دولي؟ أتباع التابعين، قول 20 تابع تابعي، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن وصل للبخاري. فده معناه يرويه عدد كثير في كل طبقة. يعني إيه طبقة؟ يعني كل جيل. في عهد الصحابة عدد كثير من الصحابة، اللي خدوا من الصحابة التابعين عدد كثير، أتباع التابعين عدد كثير، واللي بعدهم عدد كثير وعدد كثير، إلى أن صنف ودون في كتاب. فبيسموه حديث إيه؟ متواتر. كلمة متواتر من تواتر المطر، يعني تتابع، طخ طخ طخ، ندع المطر بقى، قطرات المطر ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. فده في عهد الصحابه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى كله ايه؟ ها، بايد بعضه. في عهد التابعين فلان وفلان وفلان زي المطر. انما حديث الاحاد لا، لا، حديث الاحاد صحابي واحد يرويه، وعنه تابعي واحد، ها، وعنه تابع تابعي واحد، زي حديث انما الاعمال بالنيات. ده مثال لحديث الاحاد. تمام كده يا جماعه؟ واضح كده؟ ده باختصار معنى متواتر. أيهما أقوى؟ اللي يروي عدد كثير في كل طبقة، ولا اللي يروي في كل جيل واحد عن واحد عن واحد؟ المتواتر طبعا أقوى من حديث الأحاد. واضحة؟ نشوف مثال بقى من الكتاب ده. هو الكتاب ده زي ما قلت لك بيفهمك القواعد الأصولية نشأ عنها اختلاف إزاي. اكتب يا سيدي مثال. مثال قاعدة، قاعدة أصولية اختلف فيها الفقهاء، واختلف فيها علماء الأصول، عفوا، اختلف فيها علماء الأصول، وهي: هل الأمر المطلق يفيد الفورية أو التراخي؟ يفيد الفورية أو التراخي؟ مثال بسيط لسه قايلين: وأقيموا الصلاة. ده فعل إيه؟ أمر مطلق، يعني ما فيش فيه قرينة بتدل لازم تعملها دلوقتي ولا ممكن تصلي بعد كده. الآية فيها قرينة، فيها تفهيم اللي لازم تصلي دلوقتي. طب في قال لك لازم تصلي بعدين؟ لا دي ولا دي. هل الأمر المطلق يعني ما فيش فيه قرينة يفيد الفور، فعل على الفور، ولا على التراخي ممكن تعملها بعد كده، بعد يومين ثلاثة؟ واضح القاعدة الأصولية كده؟ القاعدة دي اختلف فيها العلماء، اختلف علماء الأصول في هذه القاعدة على مذاهب. المذهب الأول يدل على الفور، يعني لازم تعمل الأمر دلوقت، لما سمعت الأمر لازم تعمله دلوقت. وهذا مذهب الحنابلة في رواية. يبقى ده مذهب الحنابلة في رواية، لازم على الفور. المذهب الثاني لا يدل على الفور ولا على التراخي، والأفضل المسارعة إلى الأداء. يقول لك المذهب الثاني إيه؟ لا فور ولا تراخي، بس الأحسن تنفذ على طول، وهو مذهب جمهور الحنفية وأصحاب الشافعي. المذهب الثالث التوقف. التوقف لا عارفين لا فور ولا عارفين تراخي، نتوقف. يبقى كم مذهب في القاعدة؟ شو بقى ايه الاحكام الفقهية اللي ترتبت على الاختلاف ده؟ اكتب يا سيدي اثر الاختلاف في هذه القاعدة، اثر الاختلاف في هذه القاعدة. عدة مسائل نتج عن القاعدة دي، عدة مسائل. واحد منها يعني المبادرة الى اداء الزكاة، المبادرة الى اداء الزكاة تحتها كده. اختلف الفقهاء بناء على هذه القاعدة، وشد خط تحت كلمة بناء على هذه القاعدة عشان نفهم ان اختلافهم جاء منين، اختلافهم من القاعدة الاصولية بتاعتهم. اختلف الفقهاء بناء على هذه القاعدة في من ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول وتمكن من اخراج الزكاة. واحد معاه فلوس 100,000 جنيه بلغ النصاب ومرت عليه سنة هجرية وما فيش مانع يخليه يخرج الزكاة، تمام كده؟ هل الواجب، كمل بقى، هل الواجب اخراجه على الفور طالما ملك النصاب واول ما تمر عليه السنة لازم تطلع الزكاة على طول، هل الواجب على الفور لازم يطلع الزكاة مباشرة، والأم يجوز له التأخير؟ أم يجوز له التأخير من خلال اللي احنا كتبناه فوق تقدر تجاوب. اديني كده المذاهب. مذهب مين؟ حنابلة. قالوا ايه؟ جبتها منين؟ مع اني ما قلتش الحنابلة قالوا كده، من القاعدة الأصولية، من القاعدة الأصولية، تمام كده؟ يبقى مذهب الحنابلة من غير ما تعرف ده مذهب مين اللي هيقول الحكم الفقهي، من غير ما تعرف مين اللي هيقول، تعرف طالما عرفت مذهبه في الأصول إيه هتعرف مذهبه إيه في الفقه في الفروع. واضحة دي يا جماعة؟ طالما عرفت مذهب الإمام في الأصول إيه هيقود القاعدة الأصولية، ستقود إلى القول بالقول ده في الفقه وأنت مغمض، تمام كده؟ فنجاوب كده ونقول إيه اختلفوا إزاي بقى. ذهب الحنابلة إلى أن إخراجها على الفور، ليه يا جماعة قالوا كده؟ لأن القاعدة عندهم اللي أصلوها قالوا إيه؟ أن الأمر المطلق يفيد الإيه؟ الفورية. وآتوا الزكاة، مش ده أمر مطلق أهو؟ آتوا الزكاة وقت إيه؟ مباشرة أهو؟ قالوا على الفور لازم تطلع الزكاة مباشرة. كتبت كده؟ أقرأ أنا كلام المغني، ابن قدامة في المغني عشان أؤيد لك الكلام ده، المغني حنبلي بيقول وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة على الإخراج والتمكن منه إذا لم يخش ضررا. ثم قال بقى بيأيد لكلامه يقول إيه ولنا، ابن قدامة دين كده في المغني يقول إيه ولنا مذهبنا إحنا أن الأمر المطلق يقتضي الفور. يبقى ذكر أيد كلامه بالإيه بالقاعدة الأصولية بتاعته، تمام كده؟ وأما الحنفية، يبقى الحنابلة قالوا ايه لازم تطلعها على الفور، واما الحنفية فلهم اقوال، فلهم اقوال منها يجوز التأخير ولا يأثم بذلك. ليه يا جماعة؟ ارجع للقاعدة فوق اللي انت كتبتها، بص كده المذهب التاني بيقول ايه، مذهب مين؟ الحنفية والشافعية، تمام كده؟ قالوا ايه؟ لان مطلق الامر لا يقتضي الفور. اقرأ لك كلمة لحنفي، الامام الائمة الحنفية، قال في بدائع الصنائع الامام الكاساني، ده كتاب اصلي من اصول المذهب الحنفي، بيقول ايه؟ وقال عامة مشايخنا، مشايخنا يبقى ايه؟ حنفية، انها على سبيل التراخي، اخراج الزكاة على سبيل التراخي. ومعنى التراخي عندهم انها تجب مطلقا عن الوقت، اي وقت، ففي اي وقت ادى يا يكون مؤديا للزكاة أي وقت أدي الزكاة، ويتعين ذلك الوقت الوجوب. وإذا لم يؤدي إلى آخر العمر يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يمكنه الأداء إلى آخر الكلام. واضحة؟ يبقى فهمنا كده إن اختلاف الفقهاء منبني على اختلاف في القواعد الأصولية. فلما نيجي ندرس في منار السبيل تستغرب، طب ليه الشافعي قالوا كده، طب ليه الحنابلة قالوا كده، ومش عارف ليه كده. اللي أصوله صحيحة هيكون قوله هو الراجح. فلما تيجي نقول ايه ده قول الشافعية والحنابلة، تيجي تقول طب ايه الراجح يا عم الشيخ، ها هنقول لك الإجابة إن الأصول صحيحة، اللي أصوله صحيحة هيكون قوله ايه هو الراجح والموافق للأقرب للصواب. طب اللي أصوله فيها غبش، ها ايه اللي هيحصل؟ يبقى قوله هيكون مرجوح. تمام كده؟ طيب توقف في معناه لا عارفين عن الفور ولا عارفين عن التراخي حتى يأتي دليل آخر، ده معنى التوقف. نتوقف وآتوا الزكاة، هذا النوقف لغاية ما تجيب لي دليل تاني أطلعها دلوقت ولا ممكن أطلعها بعد شهرين، هات لي دليل تاني يقول لي طلعها دلوقت أو طلعها بعد شهرين. تمام كده؟ ناخد مثال تاني، في سؤال في دي؟ طيب حاضر هنجاوب عليه بعد دي. مثال تاني، قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان، لسه طالعين من رمضان وأسئلة كتير بتخرج دي. اه بنفس القاعدة هناخد امثلة على القاعدة دي. ايه القاعدة؟ حد جاوبني من ورا، ايه القاعدة؟ ها ايه القاعدة اللي بنقول عليها الاختلاف؟ هل الامر المطلق يفيد الفورية ولا التراخي؟ حد يشرح لي من ورا، ها حد يشرح لي من الاخوة اللي ورا كده، امر المطلق يفيد الفور ولا يفيد التراخي؟ حد يشرحها كده من ورا. لا مش تقولش ايه يفيد، ايه معناها؟ ايه معنى الامر المطلق يفيد الفور ولا التراخي؟ ها اللي ورا، طب اللي قدام، طب اللي في النص، ايه يا جماعه ما انا عمال اقول فاهمين فاهمين. ايه لا انت قلت، قول يا شيخ برضه، انت قلت قول يا شيخ. الامر يفيد المطلق يعني على الفور او على التراخي. ايوه ايه معنى الكلمه دي؟ يعني خلي بالك عشان اسال فيها تاني، يعني تنفيذ الامر يكون على يعني تنفيذ الامر المطلق. المطلق يعني ايه كلمه المطلق؟ يعني ليس في قرينة، يعني ايه قرينة؟ علامة او اشارة ان يفيد الفور دلوقتي لازم تعمل دلوقتي ولا يفيد التراخي، حاجة مفتوحة كده. اقيم الصلاة دلوقتي معرفش، طب بعد شوية معرفش، يبقى ده امر مطلق خالي عن علامة تفيد دلوقتي او بعد كده. واضح؟ ها واضح؟ ده معنى كلمة الامر المطلق. ها الامر المطلق ماله؟ يفيد الفورية ولا يفيد التراخي؟ واضحة الكلمة دي؟ حد يشرحها من ورا بقى، هنعمل زي عبد الرحمن ابن مهدي. يا جماعة اتفضل يا شيخ. إذا كان هناك أمر مطلق ليست، يعني إيه مطلق؟ ليست معه قرينة. يعني إيه ليست معه قرينة؟ تدل على علامة أو إشارة تفيد أو التراخي. تمام كده؟ هل الأمر المطلق يفيد الفور أو التراخي؟ إيه الراجح في المسألة دي؟ قلنا إن اختلف فيها الأصوليون. تمام كده؟ طبعا اصول كل مذهب، كل مذهب فقهي له اصوله. مذهب الشافعيه لهم اصول، مذهب الحنابله لهم اصول، مالكيه لهم اصول، الحنفيه لهم اصول. واضح يا جماعه؟ طيب برضو من باب المناسبه، اصول الفقه على مذهبين رئيسيين، اكتبها دي، اصول الفقه على مذهبين رئيسيين. واحد مذهب الجمهور بين قوسين المتكلمين، مذهب الجمهور بيسموا برضو المتكلمين. السهم الثاني او القسم الثاني مذهب الفقهاء بين قوسين اهل الرأي، شرطة الحنفية. اه يبقى دلوقتي فين نقدر نفهم ليه الحنفية دايما بتلاقي كلامهم مخالف لإيه؟ لجمهور العلماء، لأن أصولهم مختلفة. ثاني يبقى أصول الفقه، علماء اللي صنفوا أصول الفقه مذهبين. مذهب الجمهور اللي هم الثلاث مذاهب، الشافعية، نبدأ بالشافعية والمالكية والحنابلة. تمام كده؟ دول لهم أصول متشابهة متقاربة، في خلاف برضو بينهم بس دول في جنب. ومذهب الحنفية أصولهم مختلفة عن مذهب الجمهور. حنفية بيسموا الفقهاء، يعني دول مش فقهاء، لا اللي غلب عليهم، غلب عليهم الفقه، الحنفية غلب عليهم الفقه لم يغلب عليهم الحديث. ها خد بالك عشان الكلمة هقولها واسأل تاني عشان الاخر اللي بيسرحوا. تمام؟ يبقى مذهب الاصوليين على كم مذهب؟ مذهبين، مذهب الجمهور ومذهب الفقهاء. الجمهور دول مين؟ المتكلمين. طب ليه سموا متكلمين؟ لانه بيتكلموا كتير. لا متكلمين يعني نسبوا لعلم الكلام، نسبوا لعلم الكلام. علم الكلام معروف، علم الكلام اللي هو زي الفلسفة دلوقتي يعني. تمام؟ فكان منهم متكلمين كتير فنسبوا لهذا. وقال بعضهم نسبوا لمسألة الكلام، كلام اللي هو الكلام صفة من صفات الله عز وجل. فالجمهور الحنفية، الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، تمام، بيؤمنون بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. معنى كده الحنفية لا يؤمنون؟ لا، غلب عليهم كده الكلام في صفة الكلام الجمهور يعني. المهم ان دول يسموا ايه؟ المتكلمين او الجمهور، ودول يسموا ايه؟ الفقهاء او اهل الرأي، او ان هم الحنفية. دول لهم اصول، وهؤلاء لهم اصول مختلفة عن اصول مين؟ عن اصول الجمهور. من هنا نفهم ان في كتاب مقرر علينا اسمه معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. عارفين كده؟ اللي هو كتاب الجيزاني عند اهل السنة والجماعة. العنوان ده عليه استدراك. ما اهل السنة والجماعة دلوقتي المذاهب الاصوليين هما مذهبين، انت كده خليته مذهب ثالث اللي هو مذهب اهل السنة والجماعة. لا، ده اصول الفقه من اول ما صنف على مذهبين، فانت اخترت منه مذهب اهل السنة والجماعة. برضو الجمهور فيهم اللي هما الشافعية والحنابلة والمالكية، تمام كده، ما هو برضو من اهل السنة والجماعة، فيهم اهل السنة والجماعة، فيهم اشاعرة برضو، تمام، وهكذا. يعني ايه من باب الاستطرادات يعني. احنا كتبنا القاعدة، ما كتبناش صح؟ قضاء الصوم لمن افطر في رمضان. ها قضاء الصوم لمن افطر في رمضان، هل يكون على او على؟ ها على الفور وعلى التراخي. افطرت يومين في رمضان لانك كنت مسافر، افطرت 10 ايام، المرأة الحائض افطرت 5 ايام 6 ايام، تقضيها بعد رمضان مباشرة ولا ممكن تتراخى؟ جاوب انت بقى. ذهب الحنابلة، مع انك ما عرفتش مذهب الحنابلة ايه، ما خرجتش في كتاب من كتب الحنابلة صح، بس عرفت من القاعدة بتاعتهم. ذهب الحنابلة الى لزوم المبادرة للقضاء، لازم تقضي حتى لو اخره مع تمكنه منه الى ان جاء رمضان اخر اثم، وواجب عليه القضاء، وواجب مع القضاء كفارة التأخير. وعلى هذا، على قولهم ده، لا يصح صوم النافلة حتى تؤدى الفريضة. صوم 6 ايام من شوال ينفع تصومهم وانت عليه 5 ايام من رمضان؟ حنابلة قالوا لا، ما ينفعش. ليه؟ لانك انت ما لسه ما قضيتش رمضان، لان قضاء رمضان على الفور اولى ليك، اولى بيك، بدل ما تصوم 6 ايام تصوم 5 ايام اللي عليك من رمضان. انا عايز الاخوه اللي ورا يدوا شويه، معلش معلش تقلق قدامه، معلش معلش شويه. بس بس بس بس بس تمام، بس بس، جزاكم الله خير. بس كده شويه حركه كده يبقى في شويه نشاط كده. طيب، يبقى مذهب الحنابلة على الفور، لازم تقضى على الفور. طيب جاوب تاني، كمل. ها، وذهب الحنفية الى ان القضاء على التراخي. ذهب الحنفية الى ان القضاء على التراخي، وعلى هذا له ان يصوم ما شاء من النوافل. اظن كده المسألة بقت واضحة تماما، صح كده يا جماعة؟ ان الاختلاف في الاحكام الفقهية ليس عن هواء. طب واحد يقول لك اصل الحديث ما وصلوش، اصل الحديث ما وصلش الامام ده، ماشي، ده عذر قد يكون فعلا ما وصلوش، بس اللي اقوى منه، الاحتمال الاقوى، ان لان القاعدة الاصولية بتاعته مختلفة عن القاعدة الاصولية بتاعت الامام الثاني. ليه الحنفية لم يقولوا باشتراط الولي في النكاح؟ ما ان الحديث واضح، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، حديث احاد، لان الحديث ما وصلهمش. لا، حديث وصل لهم، بس عندهم حديث ده حديث احاد، تمام كده. وقالوا ايه؟ ان الاحكام التي تعم فيها البلوى يعني متكررة كتيرة كتيرة كتيرة، النكاح متكرر ولا شوية في السنة حاجة مرة في السنة؟ متكرر متكرر، ازاي نثبت بيه حديث احاد؟ ده فين الاصل بقى اللي هو ما حبيش يقيده بالحديث الاحاد؟ ايه تاني كده؟ فين الاصل العام اللي هو لم يقل بنسل احد ليه يعني الاصل العام بيقول لك انت هات لي الدليل، هات الدليل ان هو مشترط، بيقول لك الحجه عليك انت، هات لي انت الدليل. هتقول لي لا انا نكاح الابولي انا عندي انا حنفي. لا يعني ضربت المثال الاولاني اللي جبنا حديث ايه، ما مش كل حاجه لازم يكون لهم اصل. ما انا بقول لك انت الاصل عندهم بيقول لك ايه، هات لي انت الدليل. انت بتقول ان الولي مشترط في النكاح، هات لي الدليل. لا يعني هو كده عامل حديث ان الاحد لا لا لا يصح الاستدلال بيه، لا يفصل مش في كل حاجه يعني. ما انا بقول لك لا يثبت بيه الايه، لا يثبت بيه الفرض، حيث الاحد لا يثبت بيه فرض. تقول ان ده فرض ولازم، لا ده واجب، والواجب عندهم اقل من الفرض. طب هما الواجب او الفرض عندهم يحصل تلكم صح؟ يعني المساله هل ان الواجب، طب خليها بص خليها بعدين ان شاء الله مساله الواجب والفرض في المره الجايه تمام، عشان ما نبقاش احنا بنتكلم انا وانت والاخوه التانيين مش معانا. اتفضل. الواجب كان في حاجه عندهم لا لا يا شيخنا لا لا، ما انا بقول لحضرتك ان مساله الحديث الصحيح، ما برضو كلام نرجع تاني، بيقول لك ان هم وصلوهم الحديث تمام، والحديث عارفينه والحديث صحيح، بس الاصل بتاعهم القاعده. ما انا بقول لك اساس الاختلاف ايه من فوق، قاعده اصوليه عندهم، قاعده اصوليه بتقول ان حديث الاحاد لا يثبت به الفرض، ولكن يثبت به منزل اقل اسمها الواجب. تمام كده. سيب المثال ده، امثله كتير للحنفيه، امثله كتير منها المثال ده هنا، بس ده مش في الفرض والواجب، ده في مساله الامر. تمام اتفضل. مش هتطمن على اي حكم، اي حكم ضد القاعده دي اللي هي بالنسبه للحنفيه. لا انا عايزكم تنسوا يا جماعه المساله دي، لان بقول لك انا مثال كمثال، اصل كده هنتوهكم كده، هتوه معايا. يعني القاعده دي مش ثابته ولا اللي هي القاعده ايه اللي هي وجوب الاطلاق اللي هو لا لا لا، ده انا بندي امثله لسه ما رجحناش، انا بتكلم في امثله خالص، انا بتكلم لسه في البدايه، لسه بره الشط، على شط البحر. ها بنعرف هننزل ازاي في البحر، لسه ما رجحناش ولا قلت اي رايح ولا قلت اي حاجه خالص. تمام، بس بندي ايه، توسيع مدارك، ما نطلعش بره، ما نطلعش بره بنقول ايه اصل الحنفيه ما وصلهمش، وصل لهم الحديث واختلفوا، ده كلام بينا يعني تمام، بين اهل بين الطلبه عشان نفهم من الداخلين على ايه. اتفضل. دلوقتي الحنفيه هم مذهب، يعني كل واحد مذهب، الراجح ده بيبقى بناء على ايه؟ الراجح بناء على ايه؟ بناء على القاعده الاصوليه. احنا قلنا اللي ارجح في القاعده الاصوليه بتاعته، القاعده الاصوليه بتاعته اقرب للدليل والارجح، بيترجح قوله. تمام، الحنفيه برضو او غيرهم ممكن برضو يكون حنابله لم ياخذوا بالحديث. ليه لم ياخذوا بالحديث؟ الحديث عندهم معارض باصل تاني اصلوه، مع ان حنابله لسه قايلين ان هم اقرب للايه، اقرب للسنه، ولكن ساعات في مذهب الحنبلي في اقوال هنلاقيها في منارسه بيدس عليها دليل، يعني احنا بنقول اقرب للسنه بس عندهم اصل. تمام كده، فاحنا بنقول دايما ان اصوله صحيحه هو اللي دايما ايه، ها اقواله بتبقى اقرب الى الصواب. كفايه كده امثله وناخد مثال كمان. طب هي الاصول اللي بتقطع يعني، هي القضيه على النصوص ولا النصوص هي يعني الاصول دي احنا بنستخدمها زي ما حضرتك يعني مكتوب هنا في الاجتهاد، تسهيل الاجتهاد. لكن اذا كان في نص سواء متواتر او احاد، فهو نص ثابت يعني. ايوه جابوا منين النص بتاعهم؟ يعني اللي هو ايه، نص مصادر الاصول اللي هو الاثار عن الصحابه والاستدلال. لا ما هو ده انا هقول لك، ما انا اقول لك عموما، ما هو مصادر الاصول، ما هو بيقول لك انا انا مسلم معاك ان الحديث صحيح. ماشي، بس حديث احاد هو جاب منين الاصل ده؟ هم عنده اصل كده، هم اصلوهم بقى مذهبهم كده يعني اصلوهم. جابوا منين بقى في المصادر اللي ما مش لا ما هو تتبع، هو تتبع الحنفي، تتبع النصوص، كتاب والسنه تمام، وتتبع الاقوال العلماء بتوعهم، لان في فرق بين تدوين الاصول عند الجمهور والتدوين عند الحنفيه. تدوين الاصول عند الجمهور المذهب الاول عملوا ايه؟ جابوا على الكتاب والسنه كده وراحوا باصين عليها بصه من فوق كده ومطلعوا مين منها القواعد. الحنفيه عملوا ايه؟ جابوا اقوال العلماء بتوعهم، قالوا علماء الحنفيه، وخدوا منها القواعد الاصوليه، فبيحكموها على مين؟ على نصوص الكتاب والسنه. واضحه كده؟ ارجو ان احنا نقوموا ايه؟ مهدنا يعني، زنان الامر شويه يعني. طيب نرجع تاني. ما احنا قلنا معرفه اسباب اختلاف الفقهاء دي كده رقم 4. في فوائد تبعيه بقى بترجع للفوائد دي، معظمهم يرجع للفوائد دي. طيب اركان اصول الفقه 4، اركان اصول الفقه 4، اصول الفقه اللي هندرسه ان شاء الله 4. الركن الاول هتدرس فيه الحكم الشرعي، حكم الشرعي بنسمع كتير يقول لك ايه، واجب، حرام، مكروه، مستحب مباح، هو ده هندرسه في الباب الاول حكم الشرعي. تسمع يقول لك ده حكم تكليف، ده حكم وضعي، حكم وضعي يعني في القانون وضعي، لا انسى دي، حكم وضعي برضو في الشرع، انسى كلمة قانون وضعي مش دعوه بيها خالص، واضح يا جماعة عشان ما تلخبطش. حكم وضعي يقول لك اصل دي سبب، ده شرط، ده مانع، دي رخصة، دي خده عم الشيخ ده رخصة، كلمة رخصة دي من احكام الوضعية في الشرع، دي لسه فين في الباب الاول الحكم الشرعي. من الحاكم؟ لا الحكم الشرع الله عز وجل، هندرسه في الباب الاول. من المحكوم عليه؟ مكلف، مش اي انسان يحكم عليه، لا المكره يحكم عليه ولا الناسي ولا المخطئ ولا الصبي الذي لم يبلغ تمام ولا الميت هنحكم عليه، يبقى في ناس معينين هم اللي ينزل عليهم الحكم الشرعي، ده الباب الاول. الباب الثاني الادله، هندرس في الباب الثاني ان شاء الله الادله التي يستنبط منها الحكم. يبقى انت بتقول حكم واجب، طب جبته منين؟ في ادله هندرسها، ادله دي بتنقسم لادله لنوعين، ادله متفق عليها وادله مختلف فيها، اكتب بسرعه كده، ادله متفق عليها وادله مختلف فيها تمام. الادله الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، دول اربعه متفق عليهم، اربعه دول كتاب والسنه والاجماع والقياس، دول ادله متفق عليهم. واحد يقول لي ادله، هو فين الادله؟ ما تقول كده الكتاب، فين الدليل هنا؟ دي دليل ايه؟ اصولي، دليل عام، احنا بنتكلم في الاصول مش بنتكلم في الفقه، ما تنساش دي. ادله مختلف فيها زي العرف، هل العرف بنحكمه ولا ما بنحكموش؟ بعض المذاهب قالوا نحكم بالعرف وبعضهم قال ما نحكمش بالعرف، انهم ما اختلفوش هل القران حجه ولا مش حجه، ما اختلفوش في دي، ما اختلفوش هل الحديث حجه ولا مش حجه، واضح؟ اجماع ما اختلفوش في دي، قياس خلا فيه الظاهريه فقط تمام. الادله المختلفه فيها برضو زي قول الصاحب، قول الصحابي، هل قول الصحابي حجه ولا غير حجه، هندرسه برضو في الباب الثاني ده. الباب الثالث بقى، انت عندك حكم، خلي بالك معايا عشان تفهمه، عندك حكم واجب، جبته منين؟ من دليل. طيب حكم واجب ادى ايه؟ ادى نتيجه وجبتها من اصل، طب وصلت لها ازاي؟ يبقى ده الباب الثالث، كيفيه الاستدلال، كيفيه الاستدلال، وده لب اصول الفقه، لب اصول الفقه، اساس اصول الفقه هو كيف تستدل، كيف تستدل، ازاي تستنبط، هو ده شغل اصول الفقه. انما الباب الاول والثاني سهله، حاجات سهله مش محتاج، انما الباب الثالث ده هو اللي محتاج شغل، كيف تستدل، كيف تستنبط. طيب قلنا ايه اصول الفقه كام ركن؟ أربعة. الحكم مشيت لغايه الدليل عشان استنبطت منه كيفيه الاستدلال، طب مين اللي هيستدل؟ اي واحد، اي واحد كده ماشي في الشارع، اي واحد قرأ كتاب، اي واحد كده بيتعلم، اي واحد مش عارف ايه، لا، رقم أربعة المجتهد او الاجتهاد. باب الرابع بيتكلم عن الاجتهاد والفتوى وتعارض الادله، لو الادله تعارضت ازاي تتصرف فيها، تعمل ايه، ومين يجتهد، ايه شروط المجتهد، والمفتي ايه شروط المفتي. يبقى انت كده خلصت اصول الفقه تمام كده، عايزين مني حاجه؟ خلصنا كده اصول الفقه كام باب؟ مين يعرف يقوله من الاخوه اللي ورا؟ اتفضل يا استاذ. ايوه ادله استنبط بيها، لا استنبط منها بقى. ايوه كيفيه الاستدلال. الله يفتح عليك، شفت لما قدمنا ازاي بقت العمليه حلوه ازاي. طيب عمالين نتكلم وما دخلناش ايه معنى اصول فقه اصلا، امال التعريف اللي خدناه ده كان ايه؟ تعريف تفهيم. ناخد بقى اصول فقه معناه، معنى اصول الفقه هو معرفه علم يبحث، خلينا في تعريف الشيخ بالظبط عشان ما نلخبطش يعني، علم يبحث عن ادله الفقه الاجماليه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بص تاني في التعريف وقول لي ذكر في التعريف كم ركن؟ ثلاثة. واحد قال ثلاثة، مين يزود؟ أربعة. ها قلنا نسد التليفون، ها أربعة، مين يزود؟ ثلاثة، مين يزود؟ أربعة، مين يزود؟ أربعة، أربعة، أربعة، أربعة، اللي قال ثلاثة يقول لي فين هم؟ واحد الأدلة، الأدلة والمستفيد، والمستفيد وحال المستفيد، لا وكيفية الاستفادة. طب فين الحكم؟ فين الحكم؟ دليل الرابع، الركن الرابع مش موجود قدامك، مش موجود قدامك، ماشي يعني موجود قدامك ولا مش موجود؟ الركن الرابع موجود ولا الركن الرابع موجود ولا مش موجود؟ اللي قال أربعة ليه؟ هات هات كده بالترتيب، واحد الأدلة، كيفية أيوة، وحال كده ثلاثة فين؟ رجعت تاني ده واحد اثنين علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، خلاص يبقى عرفنا الأدلة أدى ركن، كيفية الاستفادة منها أدى ركن، حل المستفيد أدى ركن، ثلاثة فين الرابع اللي هو الرابع أصلا؟ لا حكم الشرع، لا لا حكم الشرع، مستفيد يعني المجتهد، مستفيد يعني المجتهد، حكم الشرع ما ذكرش الحكم الشرعي ليه؟ لأنه تابع. ها واضح؟ يبقى التعريف ذكر ثلاثة أركان لأصول الفقه فقط، والركن الرابع لأنه تابع لابد أن تدرسه. ما ماشي انت درست الأدلة وكيفية الاستفادة منها وانت مجتهد، هتطلع لنا ايه في الآخر؟ واجب مستحب حرام تابع يلزم منه، لازم تدرسه عشان تعرف هتطلع لنا ايه. واضحة كده؟ يبقى علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، لما قالش التفصيلية؟ أمال إيه أدلة الفقه التفصيلية؟ الآيات والأحاديث اللي هو الدليل التفصيلي على كل جزئية فيها دليل، آية حديث إجماع. ها في فرق من أدلة الفقه الإجمالية وأدلة الفقه التفصيلية. أدلة الفقه الإجمالية تسمى إيه؟ أصول الفقه. واضح كده؟ وكيفية الاستفادة منها؟ كيفية الاستنباط. حال المستفيد يعني حال مين؟ واضح كده؟ طيب آخر حاجة، ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الأصولية هي دليل يستنبط به الأحكام الفقهية، دليل إجمالي يعني، قاعدة إجمالية صح كده؟ ها صح يا جماعة؟ دليل إجمالي صح؟ أو ده قاعدة إجمالية يستنبط بها الحكم الفقهي. طب القاعدة الفقهية هي، أما القاعدة الفقهية هي قاعدة، قاعدة أصولية دليل إجمالي، دليل إجمالي يستنبط بها الأحكام الفقهية. أما القاعدة الفقهية هي قاعدة تشمل فروعا مختلفة من الفقه، تشمل شروطا عليكم السطر كده اتفضل، تشمل فروعا مختلفة من الفقه لها نفس الحكم، لها نفس الحكم. مثال قاعدة فقهية، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. اثنين اليقين لا يزول بالشك، بمقاصدها اللي هو إنما العمل بالنيات يعني، أو اليقين لا يزول بالشك. عليكم الصلاة كده تفضل. اليقين لا يزول بالشك، إيه معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني أنت متيقن من وضوءك، ها الشك بتاعك ليس له قيمة، يبقى أنت لسه متوضي. متيقن أن أنت متزوج وشكيت طلقت مراتك ولا لا، شكيت يبقى أنت لسه متزوج. طب تدخل في أي باب دي بقى القاعدة الفقهية دي؟ لا نتكلم على الفقهية، قاعدة الفقهية تدخل في أي باب؟ تدخل في أي باب اليقين لا يزول بالشك دي؟ في أي باب من أبواب الفقه؟ في كل أبواب الفقه. يبقى القاعدة الفقهية، أسأل سؤال عليه وامشي، القاعدة الفقهية بعد الاستنباط ولا قبل الاستنباط؟ بعد الاستنباط، بعد الاستنباط، بعد الاستنباط أحكام فقهية، حكم هنا حكم هنا حكم هنا، نروح عاملين منها قاعدة واحدة. طب القاعدة الأصولية قبل الاستنباط ولا بعد الاستنباط؟ ده هي اللي هستنبط بيها صح كده؟ هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.